فيجن النورما نورما اوكسيبيتالي ها بص الورق اللي انا موزع عليه دلوقتي كده لو بصيت عليه الورق اللي انا موزع عليه اول صفحه هتلاقي انا راسم لك اثقال مصدر جديدي وبون فيها وما بينهم بون شر الاثقال كذا بون كتير وما بينهم ايه بون شر بص هنعرف اسميها بعد كده هنعرف عنها. ثاني صفحة بقى في النورما فيرتيكال. الفوتشر اللي فيها شكل النورما فيرتيكال الرسمة اللي فوق دي في القدر. والرسمة اللي تحت النورما فيرتيكال دي نيو بورد. الفيتال سكال. الفيتال سكال او هو ايه؟ اللي لسه موجود. يبقى فيها ايه؟ متشابك ومتتميز واحنا ركبنا ده المرة اللي فاتت. متتميز بوجود ايه؟ هنشيل الكونتينر معايا والفرانكل بوبي تبقى مقسومه اثنين معايا هنشيل الكونتينر ونشيل شكل هنشيل الكونتينر ايه؟ ها شكله ايه؟ يا جماعه شكله رومبوي وشكله هنشيل الكونتينر ايه؟ تراينجل هنشيل الكونتينر ونشيل شكله ايه؟ هنشيل شكله ايه؟ ونشيل معايا ادي ايه؟ ده نورمال اتجاه في الفيتال سكاي على موضوع انت هتذاكر الكلام ده تكتب لي الكلام ده هتفضل ايه؟ انا عارف ان لسه اغلبكم ما جابش الكتاب وفي الطريق فاحنا لسه عمال اقول لك ذاكر بس اكيد هتعرف ماشي ها بعد كده النورما ها نورما اوكسيديتال بعد كده دخلنا فيها الرسمه اللي بعد كده نورما اوكسيديتال هتلاقي بقى ايه العظم اللي عاملها اوكسيديتال زي ما قالت الكتاب وقلنا الفتره اللي فاتت ومرايكل ومنطول الباور بتاع تمرد معايا فاكر انت الكلام ده لو قريت ولقيت الفيتشر بتاعك اوبتيكال في ايه بقى؟ في عندي يعني اكسترنال اوبتيكال بروتوجراف وفي لايت اسمه السوبيريور ماس نيوكال لايت وفي لايت اسمه الهايبر وفي عندي حاجه اسمها اكسترنال اوبتيكال كريستال وفي كوره من كده اسمه المصطويد ده انا مش مكتوب في الكتاب قلت لك ايه؟ نكتبه في حاجة تانية ممكن نقولها دلوقتي ممكن نقولها قدام شوية حاجة اسمها الكاتب فيديو. يعني وانا قلت لكم الكاتب اللي فاتت اللي هو تقابل اللامدويد مع الاثنين سوشيال الثانيين. يعني مش كاتبها حتى على الرسمة هنقولها بعد كده. حاجة اسمها الكاتب فيديو. اللي هو مصيره لابرا الكومبلينت. تمام؟ دي رسمة النورما ايه؟ بوكس دي كده. احنا قلناها الكاتب اللي معايا تمام. تيجي بقى في رسمة بعد كده معاك الحاجات اللي ماسكه في النورما اوكسيبيتال دي ممكن نقولها دلوقتي ممكن ناكلها قدام هقولها لك دلوقتي بنقولها قدام تاني الاول انا وديت السؤال دي السؤال كل الثلاثه كده اربعه جنب بعض نبص على السؤال هتكون كلكم كلكم لازم يبقى جنبكم السؤال ولا بشر السؤال حاجه لازم وانا بشرح اشرح العمل الحته النهارده عمل الحته النهارده اول تسليم في الهيبو نيك عمل لسه ما دخلناش في كلام النظر لازم يبقى معاك السكالر يعني انا بس مع الدكتوره والكلام ده لازم اخليك تشوف الكلام اللي انا بقوله لك تمام نورما اوكسيبيتاليز بقى في حاجات بس كتير هكمل بقى نورما اوكسيبيتاليز الكلام اللي مكتوب في الكتاب الكلي اهو ده كده ادي السكال من ورا ادي المكسويد المنظر ده كده هنا في سوتشر هنا في سوتشر هنا في سوتشر هنا في سوتشر قلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت وفي سوتشر هنا دول اثنين برايتال دي اوكتيفيتال ده مكتوب البارت بتاع التمبورال في حته بارده هنا باقي الحته البارده اكسترنال اوكتيفيتال بروتوكول ده اكسترنال اوكتيفيتال كريت وده السوبيريور نيوكالاين وتحته الانفيريور وفوق هنا ده الغايب هاي كده سوبيريور انفيريور الغايب ايه الحاجات اللي ماسكه بقى هنا ايه الحاجات اللي ماسكه بصوا معايا ايه الحاجات اللي ماسكه هنا يا جماعه بص معايا على الصفوره معاك القلب ومعاك الورق اللي انا مديهولك معايا ثلاث حاجات عايزك معايا على الصفوره معايا على الكابوره بص على الكارب اللي معاك دلوقتي وبص على الورق اللي انا مديهوله اول حاجه اللي ماسك في الاكسترنال في الحته دي هنحفظها طبعا دي حته اللي ماسكه ده عملي المص اللي ماسكه في البروتوبرانس وفي السوبيرو نيوكال لاين في مص ماسكه دي مين يا جماعه خليك مع مين المص اللي ماسكه هنا الترابيزيوم ترابيزيوم ماسكه فين؟ ماسكه في الاكسترنال اوكتيفيتال بروتوجرام والسوبيرو نيوكلار. العضله اللي ماسكه هنا مين؟ ها الترابيزيوم. ماسكه في الاكسترنال اوكتيفيتال بروتوجرام وفي السوبيرو نيوكلار ميديال سيل. معايا كده؟ طيب في مصل ماسكه في الهاي نيوكلار. مصل ماسكه هنا. مين المصل اللي ماسكه في الهايلت؟ خليك معايا بقى الهايلت ده ماسك فيه مصل اسمها الاوكتيفيتال ها بيلي بيلي يعني بار اوكتيفيتال بيلي ها بيلي يعني جزء ها اوبن اوكتيفيتو فرانتالي عضله اسمها الاوكتيفيتو ها فرانتالي دي عضله هنجلسها الحته الجايه في الاستخراج معايا خليك بالك معايا عضلة هندرسها مش ورق معاكم؟ مش ورق معاكم ورق ماشي يا جماعة وكل جنب الصلاة اللي ما كنت جنب الصلاة ما في مش ورق تاني؟ لا مين معاه ورق ورق ورق بصوا معايا يا جماعه ركزوا لو سمحتوا عندي بقى في الايه اللي في الترنال اوكسيبيتال بروتوكول وكبيرو نيوكال لاين ماسك مصر اسمها ترابيشيا في الهايست نيوكال لاين ماسك مصر اسمها اوكسيبيتال بي دي يعني بار مكتوبه في الكتاب الكليه كده اوكسيبيتال بي اوبن اوكسيبيت بار جزء الجزء الايه المؤقت يعني الجزء البوستيريور بتاع عضله اسمها اوكسيبيتو فرانتال دي عضله في السكال ها انت عارف كده ادي السكال السكال في فروه الراس ها في مصر ها لها جزء بوستيريور ولها جزء انتيريور لها جزء اوكسيبيتال ولها جزء فرانتال لها جزء ها بوستيريور وجزء انتيريور مصر دي على بعضها اسمها ايه المصر ده ايه اسمها اوكتيفيتو ها برانديل بس بتسيب التنبيل بتاعها بتبقاش فين فين التنبيل بتاعها لكن فين في الهاي منيو فالاين ايه اللي ماسك في الهاش كله معايا ايه اللي ماسك في السوبر نيو فالاين والسنه الشفتة الفوتوغرام يا جماعه اسمع معايا برافيديا ايه اللي ماسك في الهاي منيو فالاين ايه اللي ماسك في الهايز اوبتيمي تاثير بتاعي اوبتيمتو برانتيل هيقول لك الثالث كليه كمان ما بين السوبير والانتيرو نيوكال لاين في منطقتين هنا وتحت الانتيرو نيوكال لاين في منطقتين هنا ما بين السوبير والانتيرو في تو مصر تحت الانتيرو في تو مصر ما بين السوبير والانتيرو في تو مصر ابتدوا بحرف الاس وحدانية ها واحدة كتاب الكلية انا مش هقدر ازاي كتاب الكلية اللي ما بين السوبير والانتيرو في مصر ماسكه هنا اولها حرف الاس اسمها سين الفاينال كبير سين الفاينال كبير يعني مصر موجوده في الباب والثاني لسه الباب دي هنلسه سين الفاينال كبير اللي لابره ليها لابره ليها هنا مكتوبه في كتاب الكليه اوبليكاس كابيتاس سوبيريور اوبليكاس كابيتاس سوبيريور ممكن تدلع اسماء الاسم الدلع بتاعها سوبيريور اوبليك سهلة ايه؟ هي ايه؟ سوبيريور اوبليك يعني ممكن تشرب الاسم اللي في كتاب الكلية ده وتكتب عليها سوبيريور اوبليك سوبيريور اوبليك معايا ايه؟ طيب تحت الانفيرو نيوكال لاين تحت بقى في اتنين ماسل اتنين ماسل دول ستريت مستقيمين ستريت واحدة كبيرة واحدة اللي لاترة بتبقى كبيرة شوية واللي ميديال أكبر شوية الاثنين دول اسمهم ريكتر اللي ميديال اسمها ريكتر كابيتس ها بوستيريور مينور ها ريكتر كابيتس بوستيريور مينور واللي لاترة اسمها ها ريكتر كابيتس بوستيريور ها ميجور ها تاني ها تاني خليك معايا تاني نقول تاني بقى ايه اللي ماسك في النورمال اوبتيمال ها في السوبيرو نيوكال لاين والاكسترنال اوبتيمال بروتوجرام ترابيزيوم ها في الاكسترنال اوبتيمال في الاكسترنال اوبتيمال بروتوجرام والسوبيرو نيوكال لاين دي ترابيزيوم بص على رقم انا هرسمها لك في الهايست نيوكال لاين اوكتيبي تلبيني او اوكتيبيتو فرانتين العضلة اللي يسموها الاسم ده هي الجزء الخلفي من عضلة اسمها اوكتيبيتو فرانتين في عضلة كده في الراس هات ورا وقدام لها جزء ورا ولها جزء قدام اسمها اوكتيبيتو فرانتين ده اوكتيبي تلبيني اوكتيبي تلبيني يعني الجزء المستيري تيبيكال يعني مؤخرة الراس اوكتيبي تلبيني بيلي يعني بار تمام تيجي بقى عندي ما بين السوبير والانفيرو نيوكال لاين في مفصلين فيهم حرف الاسم ولاية لازم تلاقي فيهم كلمة كابيتس كابيتس يعني عضلة في الباب والدليل كابيتس يعني عضلة في الأذن كابيتس الميديال اسمها كلمة بايلانس كابيتس واللي لاترال اسمها اوبليكا كابيتا سوبيريور قلت لك اسم الدلع بتاعها اسم الدلع ده مشاره فيه سوبيريور اوبليكا اسهل اللي تحت الانفيرو نيوكال لاين اثنين واحده اسمها اسمهم مستقيمين ريكتر كابيتس بوستيروميرور وريكتر كابيت بوستيروميرور في الاكسترنال اوكتيبيتال كريدت الحد ده اكسترنال اوكتيبيتال ماسك ليجامنت الليجامنت ده اسمه ايه؟ الليجامنت ده اسمه ايه؟ ليجامنتوم يوكي فاكره في السنه الاولى اللي كان بتاخد برش منه مين؟ ها؟ الترابيز احفظ بقى معايا الحته اللي انا قلتها لك دي دلوقتي ها؟ احفظ مكتوبه في كتاب الكليه لغايه دلوقتي ها؟ ايه اللي ماسك هنا؟ ايه اللي ماسك في الاكسترنال اوكتيبيتال سوبيريور ترابيزيوم معايا احفظ معايا كريم احفظ معايا ايه اللي ماسك في الهايست نيوكال لاين اوكتيبيتال بي اوكتيبيتال فرانتال هناخدها الحته جايه في الاسكال ايه اللي ماسك ما بين السوبير والانفيرو نيوكال لاين لا مش مهم دلوقتي مهم يعني لا هنجرب الهايست نيوكال لاين معايا هايست نيوكال لاين معايا الترابيزيوم ماسكه في الاكسترنال اوكتيبيتال بروتوجرام والسوبيريور نيوكال لاين هايست نيوكال لاين تيبيتال بيلي اوكتيبيتال فرانتال ما بين الكبير والكبير وفي اثنين مصر في حرف الاس واحده ميديا واحده لاتر الميديا تين سباينال سكيرف واللاتر كبير وكبير تحت الانفيرو نبدا لاين في مصرين واحده ميديا ها بقى ريكتر كبير وكبير ميلر واحده لاتر بقى ريكتر كبير ها وكبير ميلر وفي الايه الاكسترنال سكيبيتال كريست لغايه البروتوبرانس ماسك ليجامنتم يوكي ها ليجامنتم يوكي ماسك في الكريست لغايه البروتوكول تمام دي الحاجات الحلوه لغايه دلوقتي انا راسم لك حاجات اكتر من كده دي حاجات ثانيه بس مش مشكله دي الحاجات المكتوبه في الكتاب الكلي في جدول كده فيش طبعا في مصنع السيرفو مسكوري دي احنا لسه هقول لك انها ماسكه في المقطوع البروتين ومكمله على السوبيريو العضله دي مشكوره جدا لسه هنلف في الكلام ده المهم عشان ما اعرفش ايه نقعد نحفظ الكلام اللي بيتكلم كليه بس دلوقتي الحاجات اللي ماسكه في النورما الحاجات اللي ماسكه لسه حاجات الماسكه دي هننزلها على كده هننزلها على الراس ونعرف تمام ده ايه دي نورما اوكسيبيتال اولاد واد اولاد نورما اوكسيبيتال خش بعد كده خلصت النورما اوكسيبيتال كده في كله هات النورما برانديل هات بقى نورما اسمها نورما برانديل هات لي نورما اسمها نورما انتوا معاك يا جماعه كل واحد فيكم قريب من الصال ولا لا كل واحد فيكم قريب من الصال هنا معاكم صالين هنا معاكم صاله واحده هنا معاكم واحده الفرانتال فرنسا دي ساعات الاقي فيها يا جماعه ساعات دي طول شرح هنا فيه عارفين اسمه ايه؟ مين عارف؟ ها؟ كان معايا بحث عن بيتهوفن بيتهوفن طول شرح معايا ها؟ موجود في 10% بيتهوفن اهو ده فرنسا البوم. فرنسا البوم بتخلص فين؟ بتخلص فين يا جماعه؟ ها؟ فرنسا البوم ده ايه؟ اخرها في طول شرح هنا ادي في طول شرح هنا وتوتشر في الجنب هنا اهي عشان بتبتدي بونه تانية دي اللي فوق دي الفرنسا اهي اخرها في توتشر هنا جنب الاصل للاوربت وفي توتشر هنا لان في ها ناحيه اللاترال فايت ها في عندي هنا في بونه تانية في الحته اهي في توتشر هنا ادي توتشر اهو في بونه تانية هنا ها بون عظمه العصا دي اسمها ايه؟ في الجنب دي اسمها زيجوماتيك عظمة الوجنة زيجوماتيك وفي بون اللي عندها الفرنسا بتخلط منها برضه العصاية اهي اسمها المجزلة المجزلة واحدة يمين واحدة شمال مجزلة وفوق النور في عظمة صغيرة جزء منها يمين ها وشمال عظمة بير اسمها النيزال بون نيزال بون عندي كام بون شفتها في دور بطلتاني ده لكن معايا لكن معايا مش فاهم انت كنت مع الصلب ده انا بقول لك ده شوفه عملي نعم نعم نكمل مع الانترنت لو موجود لو موجود نكمل مع الانترنت معايا لو موجود بص معايا يا جماعه الاسكال اللي جنبك الاسكال اللي جنبك ما تبقاش فارق عليه بص معايا في عظميه هنا اسمها الفرانتا فرانتا تلاقيك هنا في الجنب عظميه اهو اسمها زيجوماتيك هنا فين الزيجوماتيك ده ايه؟ الزيجوماتيك ده ايه؟ العظميه ده ايه؟ اللي في الجنب دي بتوصل هنا وتوصل هنا وتوصل الحته ده ايه زي بومادي بص على السؤال اللي معايا زي بومادي ده ايه؟ فرانكا المادلة عظمة الفرج العلوي ده ايه المادلة؟ مادلة والعظمة اللي فوق النور واحدة يمين واحدة شمال الفرانين يا ريت يا جماعة كلنا نشوف العظم ده في نيزا في نيزا مطلوبة عند الصغيرة فرانكا في نيزا ايه في دول فرانكا زي بومادي وغير تنشر بقى ده ايه كل دي ده ايه وده ايه مدلة ما يقول ده كده فين الفرنسا فرنسا نيزل نيزل ويرد ورقم زي كوماتيك Thank you. Thank you.

الحته دي بقى ايه احنا بنشرح في ثلاث في الوقت في كتاب الكليه ها هي كده في كتاب الكليه بقى كان على عملي ها كان نشوف قال لك ايه اقرا معايا حتى في كتاب الكليه الفرانتال مول لها دو بروتين ها شفناها الفرانتال مول لها دو بروتين شفتهم عارفهم طبعا ها اللي هم الشفاء الفرانتال والفرانتال اللي هو المكتله والجيجوماتيك الزيجوماتيك لها البروتين فرانسل ومنزل المكتلة لها ثلاثة بروتين هم مين؟ فرانسل والزيجوماتيك تمام ده احنا حفظناها عرفناها كده الكلام اللي قالوه لي في الكتاب انا حفظته شفته عملي قال لي ايه بقى؟ قال لي ايه بعد كده؟ قال لي الفرانسل تكون دي تتميز في فيتشر سهلة بقى دي مش حاول انا هقولها حتى فورا انت متعرفش قال لي فوق الاوربت فوق الاوربت بتبقى فيه حته بارزه شويه مكان الحواجب مكان الحواجب الاي برو هنا فوق الاوربت الحته البارزه دي حته بص معايا فوق الاوربت بروز حتى بحسها مش محتاج اقول لك على الحته دي بعد سوبر سيلاري ارش فاهم ها سوبر ها سيلاري ارش لو بصيت على اي سكان هتلاقي فيه حته في بروت خفيف قوي ساعات كده ايه واضح قوي ساعات لا انت سوبر سيلاري ارش طيب في عندي هنا اهو نص بنص سوبر سيلاري ارش في حته اليفيشن كده او حته بارده شويه اسمها الجلابيلا جلابيلا ها في عندي ايه سوبر سيلاري ارش في الفرنتال النص هنا في حاجه اسمها ايه كده بتستاهل قوي ان انا اشوفكم على ايه خالص اهو هنا سوبر سيلاري ارش والجلابين تمام في بقى حته نقطه مهمه مع التاهين دول على فكره تاهين جدا محتاجين حاجه في نقطه تحت الجلابيلا هنا اهو النقطه دي النقطه دي ممكن يبقى لي في اكل النقطه دي اسمها نيزيون ها النقطة دي اسمها نيزيون نيزيون خلي بالك بتيجي كتير في أول الامتحان بتستعجل نيزيون دي أهي النقطة دي نيزيون تقابل الفرنسال مع النيزا البول طب تعالى جبتها لك دي بقى ها تعالى جبتها لك بص بقى شوف هجيبها لك سؤال أنا هجيبها لك برضه سؤال في الامتحان هنا أقول لك النيزيون ميتنج ها ميتنج شوف الطالب اللي بيفكر ميتنج بتوين نقط أند نقط سوتشر ها فكر كده قول لي لو جاي على طول ها كده جت لك فجأة في الامتحان هتقول ايه؟ نيزيون ده ايه؟ تقابل نقط ونقط فوق، مش عارف تقول ولا لا؟ شوفك في الامتحان هتقول ايه؟ مش موجودة في الكتاب كده، بس انا جبتها لك توتشر، تعالى اجيبها لك كده، تقابل ايه مع ايه توتشر؟ في توتشر فوق هنا اسمه فرانسو ليزا، التوتشر احنا بنسميها ازاي؟ مبدأ عندنا، اي توتشر اسمه ما بين عضلتين مبدا السوتشر اللي فوق اللي على شكل 8 ده اسمه فرانسونيزا والسوتشر اللي في النص ما بين اثنين ليزر بول دي اثنين ليزر في بول كبير السوتشر اللي في النص ده اسمه انترميزا فالليزيو تقابل ايه؟ ها؟ الفرانسونيزا السوتشر مع مين؟ مع الانترميزا تقابل ها الفرانسونيزا مع الانترميزا شوفها كده على الحساسية دي توتشر فوقها كده نقطة هنا انتجريشن فرانسو نيزل مع الانتر دي اسمها ايه؟ نيزيو نيزيو ها تاني يبقى انا عندي ايه تاني بقى؟ ها والمعاني في اوبر كده نقاش ها في حته في النص اسمها ايه؟ ها جلابيلا شوف معايا جلابيلا طب تعالى نيجي نبدا تقابل ايه مع ايه؟ ها ده قال لي كتاب الكليه فرانسل مع مين؟ طب انا يا جماعة انتوا معانا ماكسيلاري زيجوماتيك نعم بالعكس برضه صح زيجوماتيك وماكسيلاري سايكوماتيكو مسلوب. تمام؟ اهو. تمام. طيب. عرفت كده؟ يبقى عرفنا سوبر كيلر ارش، عرفنا الجبلة، عرفنا معاه بسرعة جدا. طيب في بقى عندك فوق الاوربت، بص على السؤال اللي معاك، هتلاقي فوق الاوربت هنا ممكن تلاقي نوتش او كورة، في صغار نادرة ما تلاقي كورة، غالبا هتلاقي نوتش. اه في ساعات تلاقي الحتة دي نوتش كده نوتش، وساعات تلاقيها كورة من تلاقيها دايرة. ها؟ في ساعات تبقى نوتش او كورة. اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ سوبرا اوربيتال نوتش او سوبرا اوربيتال كورة. ماشي. بالسكال اللي عندك كده هتلاقي الحتة بص عليها سهلة قوي. جنبك السكال، انا لازم اقول لك جنبك وانت بتذاكر دلوقتي معايا السكال. كورة من ده اسمه ايه؟ يا سوبرا اوربيتال كورة يا سوبرا اوربيتال نوتش. سوبرا اوربيتال نوتش او سوبرا اوربيتال ايه؟ كورة. تمام. يبقى عرفنا ايه اللي في الفرنسا تكون سوبر كيلر ارش، ها جلابيلا انتيور، ها سوبرا اوربيتال فورامين او نوب. شوفوا على الاتصال الكلام ده، شوفوا على الاتصال هنا الاقي ايه، ها بص على الاتصال سوبرا اوربيتال سوبر كيلر ارش، ها جلابيلا انتيور سوبرا اوربيتال فور. تمام. النيزا البول ما فيهاش فيتشر، النيزا البول ما فيهاش اي حاجه، ما بنقراش الكلام اللي عليه. النيزا البول الزيجوماتيك بون بقى، الزيجوماتيك بون فيها حاجة واحدة. الزيجوماتيك بون بير، ها؟ الزيجوماتيك بون هتلاقي فيها فورامين صغير قوي ده، صغير جدا يا جماعة ركزوا معايا. في الزيجوماتيك بون هتلاقي فورامين صغير، ها؟ قد سن الدبوس، اسمه ايه الفورامين ده؟ اسمه ها؟ زيجوماتيكو ها؟ فيشال. اسمه زيجوماتيكو فيشل. يا ريت تطلعوا بقى، حد حد معلش يطلع زيجوماتيكو فيشل، لازم يكون في الزيجوماتيك. ها؟ معانا الصلب، فوت علينا الصلب كده. زيجوماتيكو فيشل. ايوه ايوه ها؟ يا جماعه قاعدين تكتيل هنا، فين الصلب معاك وتبص عليها؟ ها فين السؤال اللي معاك ورا؟ بص عليها وطلع. ها سايكوماتيكو فيشل. اهو الفرق بين انفراوربيتال فورامين. يلا يا جماعه خليكم معايا. انفرا اوربيتال فورامي. معايا شوف معايا هنا اولادكم ما عندكمش سكايب في البيت. اغلب الناس حتى عندها سكايب ولا عندكم؟ ما عندكوش. اغلب الناس بتذاكر سكايب معايا هنا. كل الانفرا اوربيتال فورامي لما يجي لك امتحان العملي في السنه تحت الارض بص عليه. بص عليه انا بقول قناين القناة الامنس ده بيصدر يعني ايه؟ الدس الفوستة عن القناة ايه الفوستة. دي النورمة لغاية الوقت النورمة فرانتين. خلصت النورمة فرانتين. طيب. بعد كده هاتي حاجة بقى هنقولها قبل الكل. المنزل. خلصت النورمة فرانتين كده. هاتي المنزل. بص معايا نعم بعد القبر انا عادي ان خلصت دلوقتي او ثلاثه نورما فرتيكال وفرتيكال وفرتيكال معايا بس في نورما بقى الاوربت وفي نورما بدال كده شويه حاجات في نورما دلوقتي اهو معايا معايا هات المندوب يا جماعه المندوب ده في الكليه بعد القبر بص العبه هقول لكم المندبل بسرعه والورد المندبل ده هناخد فيه صفحه او بالظبط صفحه ونص سهلين جدا صفحه ونص دول هياخدوا ربع ست ساعه المندبل عامل كده لو انا بصيت على المندبل اهو ها ده مندبل ناحيتين اتنين دي هات تو سايد خليك معايا لا خليك معايا الفجوره الاول اشرح لك كده حاجاته الاساسيه المندبل ليه هات تو سايد ناحيتين اتنين قد بعض بالظبط يمين وشمال قد بعض المندبل ده سكيلتون بتاع اللور جو ده الفك السفلي ده الفك جه السفلي تمام المندبل ده عباره عن ايه اشرح لي اجزائه اقول لك اجزائه في حته ورا كده اسمها ريمر ريمر ها دي الحته اللي ورا ده ايه اسمها ريمر ريمر ها والجزء ده هو كل الجزء اللي ده اسمه بودي عباره عن بودي واثنين ريمر بودي كل الحته دي اسمها بودي ها وده ريمر المندبل يتكون من ايه؟ ها؟ معلش الاسكيلتون بتاعه الاول، المندبل عبارة عن بودي ها؟ جسم ومن ورا ريما. بودي ها؟ وريما، خليك معايا. طيب، الريما ده اثنين ريما، والبودي واحد بس كده. طيب، امسك البودي. البودي ده اهو، البودي ليه ابر بوردر وليه لور بوردر. الابر بوردر ده بيبقى فيه سنان. كام سنة؟ هات كام سنة قال لي هو في كتاب الكلية وتعالى هات نقول دول ترتيبهم ايه كام سنة في اللور جو 16 8 في كل ناحية 16 ترتيبهم ايه بقى حد يعرف ال 16 سنة دول بيبقوا ايه انت معايا هتركب بقى في ايه اربعة ها انتزو واثنين ها كناين واحدة هنا واحدة هنا ثم بعد كده اثنين ها بريمولر بريمولر اثنين الناحية دي واثنين الناحية دي واربعة وثلاثة الناحية دي وثلاثة الناحية دي مولر مولر دي او بريمولر دي دروس كم سنة كل ها بس 16 16 دول ترتيبهم ايه؟ ها أربعة انتدر القواطع واثنين ها كناين اثنين كناين ركز معايا وبعد كده ها أربعة بريمولر وستة مولر عندهم كده هتلاقيهم 16 يعني لو رسمت كل ناحية واحدة بص أنا هكتب إيه؟ أدي ناحية مندبل مندبل زي ده كده أهو ده كده أهو نص مندبل زي اللي أنا معايا ده أهو أنا هعمل نص مندبل زي ده كده ده نص معايا لو رحت رايح على السبوره كده هلاقي فيه كام سنه؟ هتعرف؟ هلاقي كام؟ ثمانية دول ايه؟ هلاقي ان هو اثنين انتزور واحد كناين واثنين بري مولر وثلاثة مولر اثنين انتزور والطويل كناين كناين اثنين بريمولر وثلاثة مولر. البريمولر والمولر دول اسمهم ايه بالعربي؟ الدروس. والقناين ناب والانتزر الفوار. معايا اهو تمام. ده اسمه ايه الابر بوردر اللي فيه الحاجات دي كلها؟ اسمه ايه؟ المولر بوردر. اسمه ايه؟ المولر. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ايه؟ المولر. ما ده اللور بوردر بتاع المنزل اللور بوردر ده اسمه ايه؟ اسمه بيز. ابر بوردر اسمه البولر، اللور بوردر تحت هنا اسمه البيز. ها البيز ها بتاع المنزل، اللور بوردر تحت ده بيز. والبيز ده هلاقي فيه ايه؟ لو انا بصيت عليه من تحت هلاقي فاكر الحاجات اللي نازل اوريها لك، في فوطه هنا، في فوطه في البيز. ها في ها ديبريشن بتاع اسمه ايه هالفوطه دي؟ اسمها ايه؟ ما هتيجسد. ما ايه؟ ده هتيجسد دي على ايه؟ على اسم ايه؟ على اسم مصر. في مصر كده بتبقى ماسكه من مندل لغايه ورا اسمها تيجاس. قول تاني. الابر بورد اقرا معايا في كتاب الصدر ده. الابر بوردر بتاع الكودي اسمه ايه؟ يا جماعه الابر بوردر بتاع الكودي اسمه ايه؟ البولار بورد. امال اللور بوردر بتاع الكودي اسمه ايه؟ بيز. والبيز ده بيبقى فيه هنا جنب الميد لاين في حاجه اسمها تيجاستريك بوست. هتشوفها دلوقتي عندك. تمام. ده الابر بوردر وده اللور بوردر. طيب البودي ليه ايه كمان غير الابر واللور؟ البودي ليه ايه غير الابر واللور بوردر؟ ليه اوتر سيرفيس معايا وانر سيرفيس. من بره بقى الاوتر سيرفيس في حاجه في النص، نص المانديبول ده اليمين والشمال بيقابلوا بعض في النص. ها اليمين والشمال بيقابلوا بعض في النص، بقولهم في النص ده ليه اسمه؟ ها سيمفيسز من باي. ها سيمفيسز من باي يعني ايه كلمة سيمفيسز؟ يعني ايه كلمة سيمفيسز؟ يعني المفاوض، المفاوض على المفاوض. من باي يعني ايه من باي؟ دقني. سيمفيسز من باي. ها هيقول لي كده في نص المانديبول في ميديان فينتريتش، حته كده رجلي مش واضحه قوي. فقاول التو هاف بتاع البودي في النص هنا اسمها ايه؟ سيمفيسز من باي. سيمفيسز يعني تقابل، من باي يعني ده يعني تقابل ناحيتين الدهن. سيمفيسز من باي، من باي يعني ايه؟ وسيمفيسز يعني ايه؟ تقابل في النص. سيمفيسز من باي ده اخره تحت خالص هنا حته تريانجل انديشن، حته كده بارده اهي ممكن احسها حتى عندي حته اليفيشن. اسمها ايه حته الاليفيشن دي؟ اسمها المنتال بروتوبرانك. اسمها المنتال بروتوبرانك. عارفين يعني ايه منتال؟ منتال يعني ايه؟ لسه قايلنا بروتوبرانك يعني ايه؟ بروت بتاعي منتال بروتوبرانك. تعالى يبقى فيه منتال بروتوبرانك ده يخلص بتيوبرت صغير كده اسمه منتال تيوبرت. النص دي عندي ايه؟ ها؟ النص هيكون معايا سيمفيسز من طار تحت بيخلط بايه؟ منتال بروتوبرا. عند المنتال بروتوبرا عند الحتتين في منتال تيوبرت. تمام. في فورامنت من بره في الحته دي كده اهو. فورامنت ده قصاد اثنين قصاد التو بريمولر دي اتقلب فيه مكتوبه في كتاب الكليه. موجود الفورامنت ده قصاد الاثنين بريمولر ما بين الابر واللور بورد. اسمه ايه الفورامنت ده؟ اسمه منتال فورامنت. منتال فورامنت قصاد البريمولر. ها قلنا الناس ترتيبهم ايه؟ ها ترتيبهم ايه؟ انتزر وقناين. ها بريمولر وطالع الاثنين بريمولر. ها منتال فور منتال ايه؟ فورامنت. منتال يعني دقن. فورامنت موجود ها في الدقن عند الدقن. منتال فورامنت. لقينا ايه تاني؟ ها قول معايا من بره في ايه هنا؟ ها سيمفيسز من دار. وبعد كده تحت منتال ها بروتوكول في فورامنت هنا اسمه ايه؟ منتال فورامنت. ها في خط من بره بقى خط تحت المنتال فورامنت حد كده جاي من عند الريما لغايه المنتال تيوبركل حاجه من بره اسمه ايه؟ اسمه اوبليك لاين. حاجه كده من بره المانديبول اسمه اوبليك لاين. طيب في حته تحت الانسيزور الحته اللي تحت الانسيبل دي نسميها ايه؟ ها زي الحته اللي في المجزله، في حته في المجزله هنا كنا بنسميها ايه؟ حد فاكر؟ حته في المجزله نوع انسيبل فرصه تحت هنا في المندبل وفوقها انسيبل فرصه. يعني ايه؟ يعني انا لو ركبت ده على السكالب ها ركبت ده هنا فوق هنا في انسيبل فرصه ها وتحت هنا فوقها في ايه؟ انسيبل. انسيبل يعني عندي مين؟ عندي الانسيبل. لقينا ايه في المندبل من بره؟ قول دايما لقينا ايه في المندبل من بره في الكلية؟ في النص اسمها ايه؟ ها تحت هنا منتل ها برودكت على الجنبين ها يوبرتل كرة من هنا شوية منتل كرة من ده قصاد السنة مين هنا؟ قصاد السنة اسمها ايه؟ ريمورا. قصاد السنة اسمها ايه يا كريم؟ ريمورا. تمام؟ منتل ايه؟ كرة. الابر بوردر اسمه ايه؟ الابر بوردر الكرة. لوور بوردر اسمه ايه؟ فيل. وعندي الجيب تحت في حاجه اسمها ايه؟ زي نفس الكرة. تعالى شوف كده. ها هتلاقي ايه في الايه ده؟ المندبل. انتوا الطب ده شوفوا المندبل ده والطول اللي وراكم. معلش عشان المندبل قليل معايا شويه. Thank you. يعني اي عظمه درستها او ما درستهاش عظم الكلام الاستامولا النيومرات الريجيوم الالمر الاستامول عظم الكاربال بول اي عظمة لازم تكون عندها جول معانا الهلوي عظمة معه الهلوي تمام؟ في مصر ماسكه من اللاين ده لغاية الهلوي اسمها مايلو هلوي مصر اللاين ده بيسموه مايلو هلوي بلاد مايلو هلوي لاين ده من جوه خط بارد بيبقى واضح جدا مايلو هلوي لاين ده مهم جدا ليه بقى؟ يفصل ما بين جلاندين في جلاند بتبقى فوقيه الحته اللي فوقيه فيها جلاند والحته اللي تحتيه فيها جلاند جلاند ايه فوقيه ها المكان اللي فوقيه اسمه ايه يا جماعه سب لينجوال بوست عشان جلاند اسمها سب لينجوال جلاند بيسموا الحته اللي فوقيه سب لينجوال بوست ليه مين الجلاند اللي موجوده فوقيه في جلاند بتبقى موجوده هنا ها بالشخص هو عايش او عن جثة بلاقي فيه بلاند هنا سب لينجوال تحته هنا سب مانديبولار سب مانديبولار يسموا الحته اللي تحت سب مانديبولار فوسطة عشان عندها سب مانديبولار سليمري بلاند طبعا الحاجة السنة الأولى في كتاب الفيسيولوجي ان انت عندك ثلاثة سليمري بلاند عارفينهم؟ سب لينجوال وسب مانديبولار وفي واحدة اسمها الباروتا معايا هنا سب لينجوال وسب اللي بيفصل ما بينهم مين؟ المايلو هايوريد لاين المايلو هايوريد لاين ده على فكره ممتاز في الدي ان ايه؟ هيقول لك ممتاز في الدي ان ايه في كتاب الكليه المايلو هايوريد لاين اهو ممتاز ليه كده؟ من عند الثيرد مولر الثيرد مولر اللي هو ايه؟ ايه الثيرد مولر ده؟ الضرس ده احنا بنسميه ضرس العقل ضرس العقل اخر مولر اخر واحد خالص اخر واحد في الضفه جوه الثيرد مولر ضرس العقل ها يطلع عند الانسان لما يعقل احنا بنسميه كده مجازا عند عمر 18 ل 21 سنه بيطلع ما بين 18 واحد ايه بيطلع في الوقت ها معايا ضرس العقل تمام ادي ده ممتد من عند الثيرد مولر لغايه الجينيال تيوبيركل انفيريور مايو هيويد لاين بيفصل ما بين سب لينجوال وسب مانديبولار بوست تحت المايو هيويد لاين يا جماعه خليكم معايا تحت المايو هيويد لاين في عندي جروب في جروب اس واي جروب اس مايلو هيويد جروب مايلو هيويد جروب مايلو هيويد لاين ومايلو هيويد جروب تحته جروب كده حته فيها ايه حته زي ما تكون مكسوره كده مايلو هيويد جروب هنشوف ايه دلوقتي؟ تعالى نقول هنشوف ايه؟ هنشوف ايه يا جماعة؟ كينيا تيوبيرتل سوبيريور وانفيريور هنشوف ايه كمان؟ مايلو هيرويد لاين مايلو هيرويد لاين بيفصل يعني توب لينجوال عن توب مانديبولار هنشوف ايه كمان؟ مايلو هيرويد لاين يا ريت تشوفوا بقى تعالوا نشوف نشوف ايه؟ اهو والله انا عايز اهو عايز اشوف ايه؟ الدنيا تبركز حط ايدك كده بص اه مش عايز تشوف الدنيا تبركز حط ايدك كده اهو اما ايدك لو حاجه اللي تشوفها تبقى الدنيا تبركز عايز تشوف الدنيا تبركز يا جماعه اعمل ايه؟ لازم اقول اهو احط ايدي كده هتلاقي في حاجه بتشوفها هنا والله في حاجه بتشوف ايدك في الدنيا تبركز من غير ما تفكر غمرين ايه؟ طب في عندك لايف من جوه اللايت حاجة باين اسمه مايلو هيرويد لاين اللي فوقه طب ادوار واللي تحته طب مانديبولار في تحته كده جروب زي ما تكون حته مكتوب اسمه مايلو هيرويد لاين سهل قوي شوف دلوقتي انا مش او في عامل ايه اهي والله تحت شوف حاطط ايدي كده ده حاجه مش حاجه مخبيه حته ناشفه جينيا تيوبر في لاين هنا اسمه ايه مايلو فوقه تحته وتحته ايوه يا جماعه وطلبوا لسه ما طلبوش يا جماعه

لو انت يا جماعة دخلت معني لو دخلت حاجة في المنزبرة كرة من ده كرة من هنا حتى ايه تمشي تمشي جوه المنزبرة هتطلع للناحية الثانية من المنزبرة دي لا عندك في الحقيقة دي نيرف وأرضي ماشيين كده نيرف وأرضي ليه نيرف وأرضي ليه ماشي نيرف وأرضي جوه المنزبرة عشان يعملوا طلاي كتير كل سنة لها عطر وكل سنة لها أرضي اهو ماشيين جوه المنزبرة المنزبرة الكرة من اللي هنا في كرة من هنا يا جماعة بنفس العدد منهم فهلاقي ايه؟ هلاقي جوه زي ما قالت الكتاب الكلية جروب اس وميلا هيو جروب اس فوق منزبرة الكرة منزبرة الكرة من ده اسمعني خليكم معايا قدامه حتة بارزة من الهول حتة بارزة اسمها لينجولا الكلمة دي مش غريبة علينا لينجولا لسان عاملة زي بتاع الاثنين اللمس لينجولا هلاقي منزبرة الكرة من قدامه لينجولا المانديبولا الكرة من ده تحته المايلو هواي ايه جروب هلاقي يا جماعة الاوتر سيرفيس فلاي معلوش حاجة الاوتر سيرفيس بتاع ديما مايلو معايا ولا لا فلاي معلوش حاجة الاوتر سيرفيس بتاع ديما مايلو الاوتر سيرفيس من بره فلاي من جوه هتلاقي حاجتين ايه حاجتين اللي انا هلاقيهم مانديبولار بيراميد وايه كمان؟ مايلو ايه اللي احنا هنلاقيه من جوه؟ مانديبولار بيراميد ومايلو هلوي جروب مانديبولار بيراميد ده قدامه ايه؟ قدامه حته بارزه بتكون اسم حاجه ولا حاجه دي اخر حاجه هوريها لكم ماشي طيب الريموس عرفت الريموس من بره ومن جوه الريموس ايه بقى؟ اربعه بوردر انتيرو بوردر الانتيرو بوردر بتاعه بيكمل في حاجه اسمها الاوبليك لاين من بره طيب البوستيرو بوردر بتاعه البوستيرو بوردر في جلاند ورا المانديبول ريليتد للبوستيرو بوردر اكمل العباره الاتيه البوستيرو بوردر اوف ذا ريموس ريليتد تو نقط بوستيرو بوردر او تخيل انت عارف التخيل بوستيرو بوردر اوف ذا ريموس ريليتد تو نقط انا رسمها ايه؟ رسمها الغده الثالثه سالبا انتيرو بوردر بيكمل بوبليك بوستيرو بوردر ريليتد للباروتيد طيب البوستيرو بوردر مع الانتيرو بوردر الحته اللي ما بينهم ده ايه اسمها انجل انجل انجل بوردر معايا يا جماعه ايه ده بوردر ريبوت انتيرو وليه انتيرو ده بيكمل بوبليك لايف وليه بوستيرو بوردر بوستيرو بوردر وراه ها باروتيد البوستيرو بوردر ما بينه وما بين الانتيرو بوردر الحته دي اسمها ايه؟ انجل تمام؟ ليه سوميرو بوردر؟ السوميرو بوردر ده يبقى فيه اثنين بروتين حتتين بارزين حته بارزه قدام وحته بارزه ورا الحته البارزه اللي قدام دي اسمها كورونويد بروتين كورونويد بروتين الكورونويد دي مش غريبه علينا كانت موجوده في الازمه كورونويد دي كانت موجوده فين؟ الكرونويد يعني مثلثة مثلثة حتة مثلثة تراينجل أما الحتة اللي ورا البروسيس أهو البروسيس اللي ورا ده اسمه إيه؟ اسمه كوندايلويد بروسيس كوندايلويد كوندايلويد يعني عامل مفصل عامل شوية ده اللي أرتكوليتد مع الصدر كورونويد ها وكوندايلويد ده بيبقى ليه هيد ها ليه راس هيد وليه تحتها نجة تاني ها الاول بوردر عبارة عن كام بروتيس ها كورومايد ها وكون دايلويد كون دايلويد عبارة عن ايه هدة ونجة وما بين الكورومايد وكون دايلويد الحتة الفاضية دي اسمها ايه مانديبولار نوتش نقول تاني الريمان ها دي كام سيرفيس بقى عايزين نشوف الحاجات دي ونمشي خلاص خلاص الريمان في كام سيرفيس دي من بره ماله طب من جوه عايز اشوف ايه؟ عايز اشوف حاجتين. بيراميد والجروب اللي انا هوريه لك من شويه، بيراميد قدامه ريجولا والجروب، طيب. في ايه بقى كمان؟ انتيرو بوردر مكمل في الاوبليك لاين، في بوستيرو بوردر نظري ريليتد انفاروتيك لاين. في حته اسمها انجل سهله دي سهله ان انا اشوفها ما بين البوستيرو والانتيرو، طب في اثنين بروسيس فوق، مين هما الاثنين بروسيس؟ كورونوي قدام سهل كده انا اشوف محتاج حاجه بس امسك منها. وكون دايلويد، كون دايلويد عبارة عن ايه؟ حتة فوق اسمها هيد وتحتها ايه وما بينهم مانديبولار نيرف. يبقى احنا هنشوف ايه تاني من جوه؟ هنشوف ايه تاني؟ شوف لي كده من جوه عشان يمشي خلاص خلاص من جوه. شوف مانديبولار فورامين ها قدام لينجوال وما يقولوا اعمل كده دلوقتي. شوف كام بوردر ها اديله وديله ايه وانتيريور ظهر الاول فيه ايه ها كورونايد وكونتايوريد. والكونتايوريد هيك وليك وما بينهم مانديبولار نيرف وتعرف لي فين الثاني. شوفوا كده يا جماعه شوفوا امشي خلاص شوف الحته دي وامشي. هنجيبوا لك كوره قبل ما قبل ما تمشي شوف هنجيبوا لك كوره اهو ليه ولا ليه ولا ليه ولا ليه شوف طلعها كده ليه vision.